أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر الأسواق المفتن، اللهم ابطل سحر الأسواق المفتن، اللهم ابطل كل سحر مع دخول السوق ثبتوه، اللهم ابطل كل سحر مع دخول السوق ثبتوه. اللهم ابطل سحر الأعين العظيم خرج من بائع الأسواق مباشرة، اللهم ابطل سحر الأعين العظيم خرج من بائع الأسواق مباشرة، اللهم ابطل سحر التحرش هيجوه في الأسواق، اللهم ابطل سحر التحرش هيجوه في الأسواق، اللهم ابطل سحر السرقة عملوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر السرقة عملوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الرش المهلك ضبطوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الرش المهلك ضبطوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الغدر أكدوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الغدر أكدوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الزنا عقدوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الزنا عقدوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر سرقة المال ثبتوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر سرقة المال ثبتوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر سرقة الهواتف ثبتوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر سرقة الهواتف ثبتوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الفتن بالعراق أقاموه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الفتن بالعراق أقاموه بالأسواق، اللهم ابطل سحر المغازنة للنساء والبنات عملوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر مغازلة النساء والبنات عملوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر المكائد الشيطانية عرفت بها الأسواق، اللهم ابطل سحر المكائد الشيطانية عرفت بها الأسواق، اللهم ابطل كل سحر لوثوا به خضرا وفواكه الأسواق، اللهم ابطل كل سحر لوثوا به خضرا وفواكه الأسواق، اللهم ابطل كل سحر عملوه في لحوم الأسواق، اللهم ابطل كل سحر عملوه في لحوم الأسواق، اللهم ابطل كل سحر رشوه على أعتاب محلات الأسواق، اللهم ابطل كل سحر رشوه على أعتاب محلات الأسواق، اللهم ابطل سحر الضيق عند تقاضي الحاجيات بالأسواق، اللهم ابطل سحر الضيق عند تقاضي الحاجيات بالأسواق، اللهم ابطل سحر مكائد الانزلاق بالأسواق، اللهم ابطل سحر مكائد الانزلاق بالأسواق، اللهم ابطل سحر نسيان الحوائج عند الدخول إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر نسيان الحوائج عند الدخول إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر الضرب بالقدم من الخلف بالأسواق، اللهم ابطل سحر الضرب بالقدم من الخلف بالأسواق، اللهم ابطل كل سحر رشوه عن طريق البساق بالأسواق، اللهم ابطل كل سحر رشوه عن طريق البساق على الملابس بالأسواق، اللهم ابطل سحر تسميع الكلام اللاعن الفاحش المتعمد بالأسواق، اللهم ابطل سحر تسميع الكلام اللاعن الفاحش المتعمد بالأسواق، اللهم ابطل سحر المكر يصنعونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر المكر يصنعونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني يتفاعل بالأسواق، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني يتفاعل بالأسواق، اللهم ابطل سحر كراهية الذهاب إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر كراهية الذهاب إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر الزحام الممنهج بالأسواق، اللهم ابطل سحر الزحام الممنهج بالأسواق، اللهم ابطل سحر بيع الطعام العافن بالأسواق، اللهم ابطل سحر بيع الطعام العافن بالأسواق، اللهم ابطل سحر بيع الأجهزة المعطلة بالأسواق، اللهم ابطل سحر بيع الأجهزة المعطلة بالأسواق، اللهم ابطل سحر الاختلاس يعملونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الاختلاس يعملونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر بيع الملابس المطلسمة بالأسواق، اللهم ابطل سحر بيع الملابس المطلسمة بالأسواق، اللهم ابطل سحر تزوير المال بالأسواق، اللهم ابطل سحر تزوير المال بالأسواق، اللهم ابطل سحر الغش يصنعونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الغش يصنعونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر نجاسة الأسماك عملوه بالأسواق، اللهم ابطل سحر نجاسة الأسماك يعملونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الاندهاش يقع في الأسواق، اللهم ابطل سحر الاندهاش يقع في الأسواق، اللهم ابطل سحر الخوف من دخول الأسواق، اللهم ابطل سحر الخوف من دخول الأسواق، اللهم ابطل سحر الطلاسم المرسومة في طرقات وجدران الأسواق، اللهم ابطل سحر الطلاسم المرسومة في طرقات وجدران الأسواق، اللهم ابطل سحر الترصد يعملونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الترصد يعملونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر البيع بالأثمنة المرتفعة المتعمدة بالأسواق، اللهم ابطل سحر البيع بالأثمنة المرتفعة المتعمدة بالأسواق، اللهم ابطل سحر الصرع يحدثونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الصرع يحدثونه بالأسواق، اللهم ابطل سحر الألم الشديد بالأقدام عند الدخول إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر الألم الشديد بالأقدام عند الدخول إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر التفريق يتفاعل عندما يفكر الزوجين في الذهاب إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر التفريق يتفاعل عندما يفكر الزوجين في الذهاب إلى الأسواق، اللهم ابطل سحر كثرة الخلافات والشجارات بين الزوجين داخل الأسواق، اللهم ابطل سحر كثرة الخلافات والشجارات بين الزوجين داخل الأسواق، اللهم ابطل سحر سرقة المال أثناء الزحام بالأسواق، اللهم ابطل سحر سرقة المال أثناء الزحام بالأسواق، اللهم ابطل سحر تغيير ملامح الوجوه عند عودتها من الأسواق، اللهم ابطل سحر تغيير ملامح الوجوه عند عودتها من الأسواق، اللهم ابطل سحر التعب والإنهاك عند العودة من الأسواق، اللهم ابطل سحر التعب والإنهاك عند العودة من الأسواق، اللهم ابطل سحر التلاعب بالموازن بالأسواق، اللهم ابطل سحر التلاعب بالموازين بالأسواق، اللهم ابطل سحر السرقة في المواسم الدينية داخل الأسواق، اللهم ابطل سحر السرقة في المواسم الدينية داخل الأسواق، اللهم ابطل سحر الشماتة داخل الأسواق، اللهم ابطل سحر الشماتة داخل الأسواق، اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرش الأسحار في طرقات الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرسم الطلاسم الشيطانية على أراضي الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خداع ماكر في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يحتال في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يغش في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرق المال في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرق الهواتف في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبيع المنتوجات الفاسدة في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر فحاش لعان في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر سحار بعينه في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يغتنم الزحام الذي يكون في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملوث للخضر والفواكه بالأسحار في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملوث للحوم والأسماك بالأسحار في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتلاعب بالموازين بالأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يزيد في أسعار منتوجات الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يضغط بقدمه على الأعقاب في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتحرش في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمسي تقاضي الحوائج في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مشاجر في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يدبر مكائد القتل في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يريد أن يجر إلى السجون من الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسب ويشتم في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يغازل في الأسواق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خطاف في الأسواق.